الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حضرة اليوم ستكون إكمالا لما بدأناه في الأسبوع الماضي عن اختيار البحث وكيفية إعداده أيا كان هذا البحث. والمحاضرة الماضية تكلمنا عن بعض الجزئيات، منها اختيار الموضوع والمنهج الذي سيسير عليه البحث، ثم المصادر والمراجع. نعود مرة أخرى إلى ما بدأناه. قلنا أن أهم خطوة هي الخطوة الأولى التي سيكون لإجادتها نتائج طيبة على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى الدراسة أيا كان حجمها وأيا كان الغرض منها. قلنا أول شيء حسن اختيار الموضوع. اختيار الموضوع أول خطوة. إذا أنت أحسنت اختيار الموضوع سيكون قطعت مرحلة كبيرة في إعداد البحث. وذكرنا لحضراتكم أنه حتى يستطيع أي باحث أن يختار الموضوع جيدا لابد أن تكون له قراءات متعمقة وواسعة في مجال التخصص. هب أنك مثلا تريد أن تدرس الشريعة، لكن الشريعة لها علوم كثيرة متعددة، فأنت اخترت أحد هذه العلوم ليكن الفقه، ليكن الأصول، ليكن الحديث، ليكن التفسير، ليكن تاريخ التشريع، أي فلا بد أول أن تقرأ في التخصص العام والتخصص الدقيق، تعرف الجوانب التي درست والجوانب التي تحتاج إلى دراسة. لما تطلع على الرسائل والبحوث التي كتبت في مجال تخصصك تعلم ما كتب وما هو في حاجة إلى بحث لم يستكمل. يعني جرت العادة أنه عند إعداد بحث يقول الباحث أنا وصلت إلى النتائج 1، 2، 3، وبعدين يقول التوصيات. كثيرا ما يقول وأوصي الباحثين باستكمال نقاط هذا الموضوع في الجوانب كذا وكذا وكذا، لأني قراءتك فيها في مجال التخصص تفتح لك آفاقا قد لا تكون قد خطرت لك على بال. وأنت تعلم ما تم وما يحتاج إلى استكمال، لأني من شروط اختيار الموضوع أن يكون فيه أن يكون موضوعا جديدا يضيف شيئا جديدا إلى العلم والمعرفة في مجال التخصص. إلا إذا كان هذا الموضوع درس من قبل ولكن أنت تريد أن تدرسه مرة أخرى لأنه جدت أمور لم تكن موجودة عند إعداد البحث لأول مرة، كتب مخطوطة مفقودة لم يطلع عليها الباحث، بحثه بمنهج معين انتهى إلى نتائج أنت ترى أنها نتائج غير مرضية أو غير مقنعة أو غير صحيحة، تريد أن تبحث الموضوع فتذكر المبررات. طبعا لو لم يكن قد درس من قبل لكنه يضيف أحسن. ونحن نكتشف كثيرا أن بعض الطلبة يختار موضوعات تدرس أو درست وفي أثناء إعداد البحث يتبين له هذا فيعتذر، يعني إذا كان صاحب أمانة يعتذر يقول أنا لا أستكمل هذا الموضوع لأن تبين لي بعد البحث والتقصي أنه مسجل في كلية كذا في جامعة حتى لا تثار حوله الشبهة. اختيار الموضوع، تصوغ فكرة الموضوع بعنوان قصير منضبط، يعني عنوان واضح ودقيق وقصير. في ناس تختار عنوانا سطرين ثلاثة، لا، عاوزين عنوان قصير، عنوانا قصيرا. مثلا أنت تريد أن تبحث في قضية من القضايا، حدد مجال بحث هذه القضية. مثلا تريد أن تبحث قضية قتل الرحمة، مثلا قتل الرحمة بين المؤيدين والمعارضين، خلاص، أو موقف الفقه الإسلامي من قتل الرحمة مثلا. اخترت هذا الموضوع، حددت العنوان بجملة بحيث من يقرأ يعرف يعني الهدف من هذا البحث ومجال التخصص. التأني في اختيار الموضوع وصياغة عنوانه في غاية الأهمية. وبعض الناس يتعجل، وبعد ما يسجل يغير، يعني حتى تختار موضوعا تأنى في اختياره وصغ له عبارة تعبر بدقة عنه. وأيضا حتى كما قلت لكم في المحاضرة الماضية، يعني يستحسن، بل هذا يكاد يكون يعني مهم جدا أن يكون له صلة بالحياة، ليس نظريا فقط، لما نظري وتطبيقي أو تطبيقي يعني ميداني تدخل في الحياة. وأنا قلت لحضراتكم في المحاضرة الماضية أن كنا طبعا زملاء ونختار ونكتب مع بعض، اللي من اختار موضوعا له صلة قوية بالحياة هذا البحث طبع وانتفع الناس به ونشر، ويعني كان له مردود قوي ومفيد للباحث وللكلية وللقسم وللناس. أما بعضنا اختار موضوعا أكاديميا بحتا وصلته بالحياة، يعني طبعا كل البحوث لها صلة بالحياة ضروري، بس صلة ضعيفة أو صلة باهتة، فهؤلاء بحوثهم لا تزال إلى الآن على الرفوف، على الرفوف، يعني يعلوها الصدى أو التراب. برضو أيضا عندما تختار موضوعا، اختار موضوعا له مصادر ومراجع قبل أن تسجله وقبل أن تختاره وأنت تبحث فيه. طب ما المصادر والمراجع لهذا البحث؟ كانت ثرية كثيرة، مخطوطات ودوريات وموسوعات ومراجع ومصادر والآخره، هذا يعني يوحي بعد الموضوع سيكون مفيدا ومنضبطا ولا تتوقف في كتابته. أيضا يعني إذا كان له مخطوطات تكون أنت على بينة من البداية، وأنك تستطيع أن تشتريها أو أن يشتريها لك المعهد الذي تنتمي إليه وتستفيد منها، لأني ستسأل لماذا لم تطلع على هذا المخطوط، لعلك لو اطلعت عليه لغيرت من رأيك، ما موقفك؟ فيعني وتعرف كيف تستعمل المخطوطات، تقرأ في المخطوطات، في خطوط لا تكاد تقرأ، في خطوط تقرأ، وفي يعني في معهد جامعة الدول العربية وفي مكتبة الجامعة أيضا وفي كثير من دور الكتب فيها مخطوطات، لكن لا بد أن تتعلم كيف تقرأه. في قارئ كده وفي أدوات. طبعا الآن يعني بعد مرور هذه السنوات وانتشار العلم والطفرة التي حدثت في التقنية أصبح الأمر أكثر سهولة، أكثر سهولة. يعني أنا أذكر كلما نذهب إلى دار الكتب بنطلب كتاب ممكن الواحد يمكث 3 ساعات إلى أن يأتي الرجل الساعي ويقول له آسف والله الكتاب غير موجود، بعد 3 ساعات. طبعا الآن ممكن وأنت في بيتك ممكن تطلع على موسوعات كثيرة جدا، هارد صغير كده في آلاف الكتب، يعني هذا يسهل البحث أكثر، وهذا يعني على قدر ما فيه من تعب لكن في تيسير الاطلاع. يبقى توافر المصادر أو توفر المصادر مهم جدا. أيضا خلي بالك كل موضوع محصور في موضوعات واسعة جدا باحث يغرق فيها، يعني لا تكاد تنتهي، ولما انتهى من فصل ينتقل إلى باب ينتقل إلى باب، يعني ذا البحر فتح عليه يعني أبواب كثيرة نقاط كثيرة. طبعا كل هذا يرجع إلى العنوان، عنوان الموضوع أنت الذي اخترت هذا، مش فقل استكمل. أين بقية المباحث، أين بقية الفصول من البداية، يكون الموضوع يعني حجمه معقول وليست الأمور بالصفحات، لا، المهم الإفاء الإضافة الجدة والطرافة وتحقيق ما يفيد الباحث ويفيد الناس. يعني احنا قلنا يعني هذه أهم المعالم التي تساعد على اختيار الموضوع. ثاني خطوة، يبقى أول خطوة اختيار الموضوع، ثاني خطوة المصادر والمراجع. هل المصادر والمراجع شيء واحد؟ بعض الناس يعتبرونها شيئا واحدا، بعض الناس يفرقون بينهما. أقول عليكم السلام، المصادر شيء والمراجع شيء. الذين يفرقون بينهما يعتبرون أن المرجع إذا كان له صلة جوهرية بالموضوع، جوهرية يعني أساسية، هذا يسمى مصدر. إذا كانت صلته بالبحث ليست جوهرية مرجع. وكثير من الباحثين لا يفرق بينهم، يقول المصادر والمراجع. أردت أن تفرق بينهم تحر في الفهارس، سنقول كلام طيب بعد قليل عن الفهارس. يبقى تذكر المصادر وحدها وتذكر المراجع وحدها. أنت ترى أن يعني لا فرق بينهما، أو أنك استخدمت المصادر والمراجع طريقة واحدة، أو أنك استفدت من الجميع بدرجة واحدة؟ لا داعي. المصادر والمراجع المباشرة وغير المباشرة، المباشرة دي اللي بنقول فيها فايدة جوهرية لا صلة قوية بالموضوع سميها مصادر، والمراجع يعني صلتها بالبحث يعني غير مباشرة تستفيد منها في خلال اطلاعك وخلال جمعك للمادة العلمية. المرحلة دي المصادر والمراجع هذه احنا بنستفيد منها في هي التي تضيء لنا الطريق، لأن الباحث الجيد كما يقولون هو عبارة عن كما كنا نشبهه بالأسد. الأسد هذا هو عبارة عن مجموعة خراف مهضومة. مرة تانية يقولون إن الباحث الجيد كالأسد، والأسد ما هو إلا مجموعة خراف مهضومة. يعني الأسد قوي كده وشجاع، ها ليه؟ لأنه أكل خرافا كثيرة مهضومة. يعني أنت ممكن وأنا الحقيقة أرى أن الباحث مثله كمثل النحلة، نحلة تأخذ الرحيق ثم تصنع منه بتوفيق الله وقدرته، وأوحى ربك إلى النحلة تأخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل إلى آخره، يعني بذكر بقى شفاء للناس، عسل. لكن في ناس يقرؤون، وأنا لاحظت هذا على بعض الباحثين، يعني يقدمون لنا أعمال عبارة عن قص ولصق، يعني الفيشة الأولى وراء الفيشة الثانية. طب أنت فين؟ أين أنت أيها الباحث؟ وعبارة عن نقول طب هذا لا يسمى بحث، هذا يسمى ترقيعا إن صح هذا التعبير، أو يسمى بنقول عليه قص ولصق. لا أرض نسأل عجب أستاذنا من نفوس الحقوق الحديث عنه، لكن العجب أن نفوس الحقوق يعني للأسف بتجاز بمرتبة الشرف الأولى. لا يعني بتجاز بمرتبة الشرف الأولى، لكن ما الذين أجازوها مخطئون. وأم يبني ربنا في القرآن الكريم سورة الرعد قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينفث في الأرض. المسألة ليست تقديرات. على فكرة اللجان هذه يعني غالبا بتبقى إرف، عارفين إرف؟ يعني كده أنا يعني كنت وأنا شاب في الماجستير أحضر بعض المناقشات، لا أتمنى أني أنا أناقش بهذه الطريقة، تلت ساعة ربع ساعة أو الله زمان كان هكذا، وبعدين في غير مفيد. فتمنيت على الله أن تكون مناقشتي مفيدة، وكان سواء في الماجستير أو في الدكتوراه، يعني تقدر تقول درجة أن أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي رحمة الله عليه كان يقول لي أحمد أنت تعلمت أكثر من المناقشة، يعني مناقشة ست ساعات مثلا. ها مفيش حاجة اسمها مرتبة الشرف الأولى، مرتبة الشرف الثانية دي يعني بالعافية كده. لكن لا يصح في النهاية إلا الصحيح. والذي لا بد أن الباحث يعني يشدد عليه، هذه الشدة لمصلحته هو. لكن التسيب والكلام ده نأسف له، والذين يشاركون في آثمون. المصادر والمراجع زي ما قلنا بنبدأ بالموسوعات الأول. على فكرة في العصر الحديث الآن صدره في موسوعات في كل المجالات، سبحان الله، في موسوعات عن كتب عامة، حتى في الفقه الموسوعة الفقهية أكثر من موسوعة، الاقتصاد موسوعات في الاقتصاد، الطب في موسوعات تبسط المعلومات. لو أنت أيضا تعرف لغة إنجليزية وترجع بقى لدوائر المعارف الكبيرة بلغات مختلفة أنت تستفيد أكثر وأكثر. الموسوعات فيها كل يعني ما يخطر وما لا يخطر على بال الباحث. يبقى نبدأ بالموسوعات، وبعدين البحوث التي تعرض بالكتب، في كتب تعرض بالكتب، زي حاجي خليفة في كشف الظنون. يعني هو راجل كان رحالة وساحة في الأرض ودخل مكتبات كثيرة، وكل مكتبة يعني يقضي فيها وقتا طويلا، يعني تقريبا يتصفح كل ما فيه ويكتب عنه. كتابه اسمه كشف الظنون، حاجي خليفة، الحاج خليفة، يعني رجل تركي. في كتب بتعرض، وفي بقى ناس متخصصين في التحقيق زي الأستاذ فؤاد سزكين، يعني ده التراث، كتب التراث والمخطوطات. وفي بروكلمان ده رجل ألماني، ما شاء الله عليه، سمى كتابه تاريخ الأدب العربي، هو عبارة عن تعريف بكتب الأدب العربي، تعريف بها. أما أنا كنت بعمل ماجستير واحتاجت أطلع عليه، والبحث الذي يعني أريد أن أرجع إليه في جزء لا يزال بالألمانية، فذهبت إلى أخي الله يرحمه واسم إليه، رجل فاضل كان في مكتبة جامعة الدول العربية، أظن كان اسمه الأستاذ فؤاد، رجل رحب بي جدا وجاء بالكتاب بالألمانية وجعل يقرأ ويقول لي اكتب بالعربية كذا كذا كذا كذا. وأنا طبعا شكرته في بداية البحث وقلت إنه هو اللي ترجم لي هذه المعلومات كلها عن هذه عن هذا البحث. في كتب بتعرض بالكتب، وكان في لغاية قريب بعض السلاسل التي تنشر كل فترة عالم الكتب، عالم الكتب، يعرفك بالكتب الجديدة والقديمة. وكانت مجلة المسلم المعاصر تخصص بابا مخصوص للرسائل التي نوقشت والكتب التي طبعت والكتب المزمع تحقيقها، شيء طيب جدا. فهناك كتب تعرف بالكتب، هذه مهمة جدا لتعرفك بالمصادر والمراجع التي تفيد بحثك، لأن أنت في البداية ستكون في حيرة، أي المراجع أي المراجع تعمل، بتهيألي كل كتاب له صلة ببحثك. أنت هتجمع كل الكتب اللي في الدنيا، عظيم. الكتب التي تعرفنا بالكتب توفر علينا وقتا كبيرا. وأنا قلت لحضراتكم عالم الكتب، قالت عالم الكتب في فترة الستينيات لما كنا بنعمل ماجستير، ما شاء الله كان في مصر نهضة ثقافية يعني لا مثيل لها إلى الآن. في واحد اللي هو في الجيش صحيح، لكنه كان مثقف جدا، فكان يعني أخذ على عاتقه يعني نشر مجلات وكتب، أصورها وطبعها، عمل نوع من النشاط الثقافي منقطع. مش عارف اسمه عزيز أباظة أو ثروت أباظة أو حاجة زي كده، من علم الأباظيين. ففي فترة مجلة للقصة ومجلة للشعر ومجلة للأدب ومجلة يعني، وغير بقى المجلات المتخصصة. وأيضا إلى الآن لا تزال هناك، صحيح ممكن ما تكونش في مصر، تكون في بعض الدول العربية، ممكن في مجلات متخصصة أنت متخصصة في الحديث، متخصصة في الفقه، متخصصة في أصول الفقه، متخصصة في العلوم الإسلامية التي تهمنا. مجلة الأزهر في مصر كانت ولا تزال إن شاء الله يعني فوائدها، يعني جي عليها يوم من الأيام، كان الذي يحرر مجلة الأزهر أديبان كبيران، العقاد والزيات، كانوا أساء التحرير مجلة الأزهر. هكذا بيشتاف 4 قروش أو حاجة، وإحنا في السنة ونقرأها، كان فيها مقالات وبحوث ممتعة. فممكن هذه المجلات بحوث فقهية، في التفسير، في الحديث، فهذه البحوث المتخصصة ممكن أنت تعرفك بالمراجع التي تريد. في نشرات كمان في يعني بعض الجامعات وبعض الكليات نزل كل شهر نشرة بالجديد من البحوث، الجديد من الكتب، ما نشر، ما طبع، ما حقق. تروح تشوف. بالإضافة إلى ما ذكرنا، فهارس المكتبات، في هارس المكتبات يعني دار الكتب فيها يجي 7-8 فهارس كبار تقرأ فيها. وبعدين في بعض المكتبات فيها فهارس لمكتبات أخرى، زي ما المكتبة الظاهرية في دمشق أعاد الله إليها يعني مجدها وعزها، في مخطوطات في بغداد، في مخطوطات في تركيا، سبحان الله، في معهد المخطوطات الموجود تابع جامعة الدول العربية. يعني هذا يفيد فهارس هذه المكتبات، تعرف أنت بيحتاج لإيه، أي المراجع والمصادر تفيدك أكثر. بعدين جهود من سبقوك في التخصص، أنت بتبحث موضوع، وأنت لما قدمت الخطة قلت الدراسات السابقة، شوفها، انظر إليها، اقرأها، يعني مدام قريبة من بحثك وفي نفس التخصص أكيد ستكون مفيدة. ممكن لا يعجبك فيها أمور تنقدها، ممكن تعجبك أمور تنقلها تثني عليها، لأن هذا من باب الأمانة، جهود من سبقوه. طيب، يبقى اختيار موضوع البحث، بعدين تحديد المصادر والمراجع. قلنا كمان ده الموضوع، إذا أنت حددت المراجع والمصادر أو كتير منها واخترت الموضوع، تسأل بقى ما المنهج الذي أتبعه في ثابت هذا الموضوع، تختار أي منهج. والمنهج ده ممكن أنت بعد ما تجمع المادة تغيره، ممكن أكثر من منهج. افرض أنك تحتاج منهج الوصفي مع المنهج الاستردادي مع المنهج الاستنباطي بشمالة، يعني عدة مناهج مع بعض، لأنك استقرائي في جمع المادة ممكن جدا أكثر من إيه من منهج. لكن إيه هي بقى الخطة التي أنت كل موضوع لابد له من خطة؟ الخطة هذه معناها كيفية تنفيذ المنهج على الأرض الواقع. طبعا بتبقى في الذهن الأول خطة. يعني إيه الخطة؟ الخطة يعني الطريقة التي تنفذ بها فكرة البحث عن الواقع. تعمل خطة. الخطة دي أي خطة لأي بحث تبقى مشتملة على الأمور الآتية. أول حاجة لابد من مقدمة. المقدمة دي أنت بتذكرها في الأول لكن بتكتبها في الآخر. أنت تذكرها في الأول يعني تبدأ بها ويبدأ بها بحثك ويقرأه لك شيخك أو أستاذك أو أي قارئ، تبدأ بالمقدمة. لكن أنت بتعمل تكتبها أنت بتكتبها الآخر بتكتبها الآخر. طبعا أنت بتعمل يعني خطة الأول كده بتقدمها للقسم عشان القسم يقراها ويطلع عليها، لكن المقدمة بقى أنت تكتبها في الآخر، بيبقى في تضعها في الأول تكتبها في الآخر. الخطة دي بتشتمل على إيه؟ المقدمة الأول. إيه المقدمة؟ بتقول فيها إيه؟ في المقدمة أنت تذكر أهمية الموضوع، أهمية هذا الموضوع. ليه؟ فيما دائما طلب يقول لك إيه؟ أهمية هذا الموضوع أنه بحث في الشريعة الإسلامية وبيان صالحة لكل زمان ومكان. ما أي بحث في الشريعة ممكن يقال عن هذا؟ لا، احنا نريد أن تقول عن بحثك أنت هذا البحث الذي عنونت له بهذا العنوان، ما درجة أهميته في الصدق. وطبعا لن تخدع، إن أردت أن تخدع لن تخدع إلى نفسك. لا، أهميته ما هي؟ 1 2 3. وبعدين تقول أسباب اختيار الموضوع. طب ما هي الأهمية؟ الأهمية جزء من أسباب اختيار الموضوع. يعني أنت اخترته لأنه مهم، صحيح مهم، لكن في أسباب أخرى غير أنه مهم. في أسباب أخرى طبعا لا تذكر منها أنك لتحصل على شهادة وكلام من ده، هو ده في بطن الشاعر، هو ده مفهوم ضمن. لكن أنت لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات؟ إيه أسباب اختيار هذا الموضوع؟ لأسباب 1 2 3. يبقى أهمية الموضوع، أسباب اختيار الموضوع. تقول أي الدراسات السابقة، ولا هو موضوع بكر يعني لأول مرة أحد يبحث فيه؟ إذا كان لأول مرة قول هذا، بس لو اتضح أن في بحوث أخرى سيرد إليك موضوعك. ولا لا لا، رحت لابد تقول الدراسة السابقة. ما فيش؟ متأكد أن ما فيش، وبذلت قصارى جهد. ولا تقل حتى مهما بذلت من جهد، لا تقل ما فيش، لا تقل بحثت وبذلت قصارى جهدي ولكن لم أجد. تفضل. لا، لا شيء عسير على الباحث الجاد. وانت باحث جاد مش عسير. وعلى فكرة من الخطأ أن يوحي الإنسان إلى نفسه أن الموضوع عسير. لا أبدا. الدراسات السابقة أنت ترجع إلى ما ذكرت لك من موسوعات ومن وشوف التخصص. مثلا أنا أما اختار موضوع في الفقه، الموضوع في الفقه مثلا، من الذي سيبحث في الفقه؟ كليات الشريعة، كليات الفقه. فتذهب إليها وتطلب الفهرس. لو أنت يعني تريد أن تخدع نفسك وتقول الموضوع غير مسجل، رجل سيعطيك ورقة ويقول لك على مسؤولية، تقول غير مسجل، أنت بتكذب على نفسك. لا، أنت تمزق الفهرس فعلا وتنظر في الموضوعات المسجلة والتي سبق تسجيله. ابدأ بكليتك في دار العلوم، اطلب فهرس الموضوعات المسجلة، قسم الشريعة كثير جدا جدا من البحوث. هل منهم يعني بحث قريب من بحثك؟ ها؟ إذا وجدت تقول آه. وكليات تانية يعني كنا بنذهب إلى أصول الدين، نذهب إلى الشريعة، ونذهب إلى الكليات المتشابهة. إحنا أصبح عندنا كليات متشابهة، دار العلوم في الفيوم، ودار العلوم في في المنيا، وكليات مشابهة. ما عندنا أيضا دراسات إسلامية في الأداب. تبحث تصل إن شاء الله، تصل إذا بذلت قصارى جهد. ولم تصل ولم تصل. والمشرف طبعا هيقول لك ابحث في كذا، شوف في كذا كذا، راجع كذا. أنا نما إلى علم إن هذا الموضوع مسجل في كلية كذا، اسكندرية. تقول لا أنا إيه اللي وديني اسكندرية؟ أنت لو في آخر الدنيا تراسل الجهات التي لا تصل إليها، تراسلهم، هتولي صورة صورة. كانت في طالبة معانا مسجلة موضوع، بعدين يا بنتي الموضوع ده بعد ما تداولنا مع بعض بقى الموضوع ده مسجل، بس فين؟ احد الاساتذه. وبعدين اتضح فعلا انه الموضوع عنوانه قريب من عنوان الموضوع الذي اختارته الطالبه، ومسجل في جامعه بغداد. فراسلت الجامعه، عندكم موضوع كذا مسجل، والطالب في مرحلة مناقشة، خلاص ناقش خلاص انتهى. طيب افرض قال مسجل، طيب ايه هو؟ اصور بقى؟ ما تقولش الدراسات السابقة واحد اتنين تلاتة، لا، عايزين ما تقول الدراسات السابقة الواحد مثلا رسالة كذا او موضوع كذا، وتدينا فكرة عنه تدل على انك اطلعت عليه، فهرسه ابوابه وفصوله. وبعدين اذا كان شبيه بموضوعك انت تعمل ماذا ستضيف؟ اسال نفسك ده انت يعني اصررت على الموضوع ده، اصررت على الموضوع. طيب اهو بحث هذا، يقول لا في نواقص كثيره جدا، هو عالج كذا وانا ساعالج كذا. تقنع القارئ عند هذا الموضوع. الموضوع ده الباحث يعني عالجه بطريقه يعني سطحية ولم يصل فيه لنتائج مفيدة، وفي مخطوطات كانت موجودة حققت، لا أنا سأعيد البحث. تقنع. وضروري لما تقول البحث ده مثلا افرض ماجستير أو دكتوراه، تقول ماجستير أو دكتوراه وحبذا لو قلت برضو إشراف مين، ونوقش سنة كذا، ومكون من أبواب وفصول كذا وكذا وكذا، وانتهى إلى كذا، في إيجاز عشان تعرف اللجنة أو المشرف أو القسم يعني أنك على أزقف على أرض. بعد ما تكتب الدراسات السابقة 3-4-5 تعرضها بهذه الطريقة. في ناس تقول لك واحد سبق كذا خلاص وانتقل، لا، لابد تعطي القارئ فكرة عن كل بحث، وإذا كان شبيها ببحثك ما الذي ستضيف. إذا كانت توجد إضافة أو توجد إضافة تافهة، يبقى نبحث عن موضوع آخر فهو أكثر فائدة. بعد المقدمة، هنا المقدمة مشتملة على إيه بقى؟ أهمية الموضوع، أسباب اختيار الموضوع، الدراسات السابقة. ممكن تقول كمان أهم المصادر والمراجع عشان تطمن المشرف أو اللجنة أنك يعني تعرف من هذه المراجع كذا وكذا التي سأستفيد منها في إعداد هذا البحث. أنت خلصت وقابلتك بعض المشكلات، طبعا لا تكتب هذه النقطة في البداية، في النهاية قابلتك بعض المشكلات تذكرها، بس المشكلات إيه؟ لا تذكر منها انك عانيت في كتاب، ما هو كل واحد يعاني، لكن هب انك في كتاب ضروري جدا ولكنه مفقود وانت بذلت قصارى جهد متجد، تقول هذه من الصعوبات، لكن لا تقول من الصعوبات انك كنت تسافر كل يوم الى مكتبة كذا، وانك كنت تقضي اياما طويلة في المكتبة ليلا ونهار، و ربما يعني لا تنام أو لا تستريح، مش كده؟ اوعى تنام. الكلام ده بيدوم يا اخوانا، نناقش كده احسن. عشان ما ننامش بره هسألكم وانا بتكلم يعني. طيب يبقى عندنا فضل فضل. لم يبحث من قبل، وان تختار ده لم يبحث من قبل وتقنع وانت مقتنع بان لم يبحث من قبل. اذا طبعا سيعرض على القسم، القسم فيه كذا واحد، اذا الجميع يعني ايدوك في انه لم يبحث، اذا اتضح بقى انه بحث هذا لا يعفيك. هيلغى الموضوع ده، يلغى. طب لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. يعني الأحسن والأوفر للوقت والجهد إن اختار موضوع فعلا يعني كما ذكرنا في اختيار الموضوع مفيد وله صلة بالحياة ومنضبط وكذا وكذا وكذا، خلاص. بعد قلت أنت بقى في المقدمة أسباب اختيار الموضوع وأهميته، إيه خطة البحث بقى أنت، كيف المنهج الذي اخترته تنص عليه. المنهج ليس هو الخطة، المنهج أحد المناهج التي سنتعلمها وتعلمنا بعضها. يعني إيه المنهج اللي أنت اخترته ووجدته مناسبا لموضوعك؟ منهج كذا أو عدة مناهج كذا وكذا، ماشي. الخطة بعد المنهج تقول الخطة. خطة يعني إيه؟ يعني خطة التنفيذ ده أنا أقسمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب. في كل باب مثلا ثلاثة فصول، فصل الأول كذا، الباب الأول عنوان كذا، وتحته ثلاثة فصول، فصل الأول كذا، الفصل الثاني بإجمالا. في ناس بقى بتقعد بقى تتعب نفسها وتقول وفي كل فصل عدة مباحث، والمبحث الأول في كذا وكذا، والمبحث الأول القسم إلى مطالب وفيها وكذا لا ده يعني ده مشقة شديدة. بعض الناس يعني يشقون على أنفسهم. لا، عايزين بس يبقى الخطة كده واضحة إنها عبارة عن بابين ثلاثة، كل باب فيه فصول، فصل الأول فصل الثاني، لكن داخل بقى الفصول والمباحث لا يعني دي بقى حتى لما بتيجي تطبع البحث ضروري بتعمل فارس في الأول كده، يعني في أول باب بسم الله الرحمن الرحيم بتعمل فارس، يعني من ينظر فيه زي المراية يعرف هذا البحث مكون من ايه وايه وايه وايه وإيه. طيب يبقى ده في الخطة، الخطة واضحة ودقيقة وممكن تتغير، ممكن جدا ممكن تتغير وانت تبحث حسب المادة العلمية، ممكن تقدم فيها وتؤخر، ممكن جدا بالاتفاق مع المشرف او باقناعك للمشرف ممكن تقدم بحث على عملت فصل طلع كبير جدا، برضو هندسة الفصول مهم جدا، تبقاش فصل مثلا 100 صفحة وصفحة وفصل 5 صفحات أو 10 صفحات، يعني يبقى متقارب مثلا فصل 40 صفحة فصل 35، يعني كده يبقى فيه هندسة للفصول، وبعدين تكون الفصول مترتبة ترتيب منطقي، الفصل الأول يسلم الفصل الثاني، الفصل الثاني يسلم الفصل الثالث، وكله تحت العنوان الذي اخترته للباب. طبعا هذا شيء سهل إن شاء الله، ده كله يبقى سهل إمتى؟ بعد ما تجمع المادة تقرأها وتنقدها وتهضمها، تقرأ مرة واثنين وثلاثة، يبقى ليك عليها ملاحظات تسجلها. بعد هذا بتطرح أمامك الصورة وتقدر أنك تبدأ في خطوة أخرى. يبقى جمع المادة العلمية، كيف تجمع المادة العلمية؟ بعض الناس يذهبون إلى المراجع والمصادر معه كل ما له صلة ولو من بعيد جدا، وبعدين بعد ما يجمع مادة كبيرة جدا يبدأ يحذف. طب وليه؟ من الأول حتى لا تتعب نفسك، اختر من المصادر والمراجع ما له صلة واضحة ومقنعة بموضوعك، أما ما ليس له صلة فيعني صلة من بعيد قوي لا تضطر تحذفه، لأن ليس الغرض جمع المادة فقط أو الغرض كتاب الصفحات تسودها، لا لا لا. فإذا ما له صلة قوية بالموضوع تستبقيه، بيبقى من الأول اختار ما له صلة بالموضوع. وبعدين بتجمع ازاي فيها؟ بتجمع المادة دي في كراسات، الأحسن بتجمع في فيشات كروتة، وتكون لها مقاس معين قد بعض، كل كروتة قد بعض كروت، معلوم كروت فيش يعني زي صفحة زي دي كده، بس الصفحة دي يبقى كل الكروت بنفس المقاس ده. في كروت بتتباع في المكتبة قوية، يعني مش ورقة كده، لا مقواة. ليه؟ لأن هذا يساعدك في الكتابة ويساعدك في الحفظ وفي الترتيب، فأنت ولما تنقل معلومة من كتاب أو من دورية أو من موسوعة أو من أي مرجع أو مصدر، تكتب معلومات كاملة. بعض الناس يكتبها في أعلى الكرت على اليمين معلوماتك، اسم الكتاب واسم المؤلف وتاريخ الطابع والنشر وكلام، كل المعلومات تكتب، وبعدين تنقل بأمانة، تنقل بدقة وبأمان. إذا نقلت نصا تنقله بدقة وأمانة. في كلمة ما عرفتش تقراها تضع مكان، تقول كهكذا، يعني مكانها بياض، تقول لم أستطع قراءتها، تبحث أرضا في طبعة أخرى ممكن تجدها. إذا لم تقرأ يبقى أنت علمت عليها أنك أنت هذه النقطة. إذا أنت في كلمات أنت تحتاجها وكلمات في الوسط لا تحتاجها، اكتب مكان الذي لا تحتاج نقط، نقط ثلاث نقط كده، يعني معناه أنك أنت تركت هذا وانتقلت إلى ما تريد أن تستفيد منه. إذا وجدت كلمة ساقطة تشير إلى أنها أو غير مفهومة، وأنت أيضا بتنقل، إذا كانت في كلمة يعني تحتاج إلى ضبط اضبطها حتى لا تنسى، اضبطها. ويكون النقل حرفي أو مع التصرف، أنت حر، ممكن تنقل حرفي زي ما هو بالضبط، وممكن بتصرف، بس تشير أن هذا النقل بتصرف مني، يعني أنا تصرفت فيه، يعني أنا قدمت أخرت، ليس هذا أسلوب المصدر اللي أنا رجعت له، بس تشير إلى هذا. والأحسن إيه؟ لا، هذا قد تحتاج إليه تنقل الحرفي، إذا كان نقل الحرفي يساعدك على إثبات أن هذا كلام فلان أو أن هذه فكرة فلان، ده نقول حرفيا. إذا كان يعني هذا ليس موضع إنكار وأنت تريد أن تعبر عن الفكرة، برضو تقول بتصرف، لأن ممكن تتصرف خطأ أو تكتب بالمعاني غلط، فتحوط على نفسك. طيب، سواء كان نقلا حرفيا أو نقلا مع التصرف، برضو تجمع هذه البطاقات، المفروض أنك أنت عندك تصور لخطة البحث أو خطة الموضوع، فأنت بتقسمها، مثلا الدرج ده أضع فيه الباب الأول، الدرج ده سأضع فيه بطاقات الباب الثاني، الدرج ده أضع فيه بطاقات الباب الثالث، وهكذا. أو عملت فصول بين الفصل الأول الثاني، كل ما تجمع وتقرأ الفيشة، ما تقول شوية لما بعد ما تجمع في وقت الراحة كده تقرأ، تراجع ما كتبت فتصنفه، هنا ده يصلح الفصل الأول، هذا يصلح الفصل الأول، ترقم، بعض الناس يرقمون، هذا يساعد أيضا، يعني أما جمعت في الفصل الأول 100 فيشة ترقمها 1 2، ترقمها حسب إيه؟ حسب ترتيب الأفكار، 1 2 3 4، وممكن يتغير، ممكن هذا الترتيب يتغير، يتغير برضو رقم الفيشة، فهذا يساعدك. طيب جمعت كل هذه الفيش ورتبتها تقرأ تاني وتالت، تقرأ تقرأ تقرأ هذه الفيش، وبعدين إذا كان لك ملحوظات نقد، لأن هو ليس الجمع جمع المادة هو البحث، لا، البحث إنك أنت تصور هذه المادة بطريقتك ويكون لك تحليل لها ويكون لك نقد لها وتفسير لها وتعليل لما جاء فيها، يتعلل وتفسر وتوضح وتضيف وتنقد. مش عاجبك تقول لا الفكرة دي أنا أظن أنها يعني ليست ثابتة بدليل كذا وكذا، ده كله ممكن أنك أنت تعلق بيه على الفيشة. ولذلك أنت ما تكتبش كل الفيشة كده من أولها لآخرها، سيب مكان، سيب مكان في أسفلها للتعليق. بعض الناس يعلقون في الظهر، ظهرها زي بعض زي ما يعجبك، كل واحد وطريقته، لكن أنا شخصيا أفضل تكتب جزء من في يعني مساحة تلتينها كتبته، يبقى تترك التلت الثالث الأخير ده للتعليق، كل ما تقرأ تعني لك فكرة جديدة تسجلها. خلاص أنت جمعت كل المادة وحسيت كده أنك أنت تضلعت، يعني زي ما نقول شبعت، زي اللي كان جعان وأكل وأكل أكل الدسمة وشبع، أو ارتوى، كنت ضمآن وارتويت، حسيت أنك أنت الموضوع يعني ملأ ذهنك وأصبحت متصورا له تصورا يعني قريب من الكمال. تبدأ بقى مرحلة أخرى اللي هي المرحلة رقم كام؟ 5. طب إيه المرحلة الأولى؟ اختيار الموضوع. المرحلة الثانية إيه؟ مصادر والمراجع. المرحلة الثالثة إيه؟ المنهج البحث. المرحلة الرابعة إيه؟ خطة البحث، خطة البحث، وبعدين جمع المادة، جمع المادة العلمية. على فكرة المنهج ما ممكن تعمله مع الخطة، ماشي ماشي، يبقى شيء واحد. بقى عملت المنهج يبقى في الخطة بقى التي أنفذ بها هذا المنهج. طيب كتابة البحث، إذا بقالك سنة ولا اثنين تجمع في المادة، نايم قايم تحلم بيها تختمر في ذهنك، لأن العقل احنا لما بننام عقلنا لا ينام، المخ ده نام يبقى خلاص انتهت الحياة. لكن واحنا نايمين المخ شغال. لو انت بقى مهتم بالموضوع اي مخك وانت نايم شغال، فكر في الموضوع ويحلم بيه، في حاجات يعني عقد وانت محتار فيها جدا، ممكن شيء من الحدس زي الالهام كده يلك فكرة وانت نايم تصحى عليها، لا الفكرة دي كانت احسن، خلي الموضوع ده مكان الموضوع ده، طب الموضوع ده طب انت في فكرة غامضة انت بتناقش فيها من نقلت عنه، طب ربما كان كذا ربما كان كذا، اجد الكتاب ده فين في مكتب، تلهم يعني نوع من الحبس. ليه؟ لانك انت قايم نايم تحلم بالموضوع ده، اذا كان الموضوع يهمك. إذا كان بقى يعني تاخذ الأمور سبهللة كده كلش إن كان، لا مش هتبقى مشغول بيه. طبعا لما القلب يبقى مشغول بحاجة يشغول بها في يقظته وفي منامه، ولن يحرم فضل الله سبحانه وتعالى، لن يحرم من فضل الله إذا هو انشغل بالموضوع بإخلاص. وبعدين يعني اعمل زي مشايخنا لما كان واحد فيهم يعني كده يحتار في موضوع، يقوم بالليل ويتوضى ويصلي ويدعي ربنا، يا رب اهدني لما اختلفوا فيه، بأمرك يا رب اهدني لما اختلفوا فيه، نور طريقي أنا في حيرة. طبعا المشرف أنت بتبقى لما تكتب الموضوع وأنت هضمه كويس بتبقى فاهمه أكتر من أي حد تاني، المشرف بس بيعطيك خبرته فقط، خبرته، لكن أنت لما تكون جمعته جمعا دقيقا كتبته بقى زي ما نقول دلوقتي هتكتبه بقى كتابة علمية، تبقى انت ربما تكتبه بعد الناس كلها تحتاج اليه. زي ما قلت لكم قبل كده، مين يقدر يكتب في فقه الزكاة النهاردة ولا يرجع للدكتور الخرزاوي. مين مين هذا يقدر يكتب زكاة معاصرة ولا يمر على كتاب الدكتور الخرزاوي؟ صعب جدا. مين يقدر يكتب مثلا في الفقه المقارن ولا يرجع لكتاب بداية المجتهد؟ مين ها؟ مين يقدر يكتب في الفقه الحنبلي ولا يرجع إلى المغني؟ مين؟ في كتب كده؟ لعل بحثك يكون منها إن شاء الله. فالكتابة بقى، أما تبدأ بقى تكتب، كيف تكتب؟ تكتب، تختار اللغة العلمية، إياك تختار اللغة الأدبية اللي فيها الاستعارات والكنايات والتشبيهات. لا، عايزين كتابة علمية رصينة. يعني ايه علمية؟ يعني المعنى بقدر اللفظ، لا زيادة ولا انقص. بعدين رصينة، كلمات عربية فصيحة. يساعدك على هذا ثروتك اللغوية، قراءتك في الأدب وفروعه وعلم المعاني والبيان، عشان توسع مداركك وحتى تعبر تعبيرا رصينا، صينا قوي، ليست كلمات مبتذلة ولا متكررة. وقلت لك ابعد عن الخيال، خلينا في العلم واقع. يبقى أول حاجة نكتب كتابة دقيقة علمية رصينة بعيدة عن الخيال، الأفكار فيها بقدر الألفاظ، واضحة ليس فيها غموض. غموض لماذا الغموض؟ الغموض معناه أن الفكرة لم تنضج في عقلك، لكن لما الفكرة تنضج في عقل الإنسان ممكن يعبر عنها بأكثر من طريق، ولا إيه؟ لما الفكرة تكون غامضة لا يستطيع التعبير عنها، أو التعبير عنها يأتي غامضا. لكن لما الفكرة تكون متألقة وواضحة في ذهن الإنسان مقتنع بها يكتبها بأكثر من طريقة. طبعا احنا عايزين نكتبها بطريقة علمية رصينة بعيدة عن الابتذال، بعيدا عن الزهو والفخر. كل شوية تقول انا عملت انا سويت، لا، يعني داعي البحث يتكلم عنك، البحث وصل الى كذا، البحث يعني وصل إلى نتيجة كذا وكذا وكذا. والناس تعبر بقى نحن وفعلنا وكتبنا كمان بالتعظيم، لا تجنب هذا. فلما تكتب تحلل الأفكار يعني، وتكون الكتابة خلي بالك يساعدك على هذا إنك وانت بتجمع المادة تضع عنوان للفيشة، الفيشة اللي هي الكرت اللي انت جمعته ده، الفكرة لما قريتها انت لخصها في عنوان. هذا يساعدك كتابة العناوين على الكروت وحسن ترتيبها، يساعدك على ترتيب أفكارك عند الكتاب. نبدأ بهذه الفكرة، تليها هذه الفكرة، تليها، وبعدين دايما الأول بنبدأ الدخول على أي موضوع بتمهيد. أنا ما قلتش في الخطة إن بعد المقدمة بيبقى فيه إيه، قلت بأبواب. قبل الأبواب وقبل كلها بيبقى فيه تمهيد. إيه التمهيد ده؟ تمهيد حتى في كتابة كل باب، في كتابة كل فصل بتعمل تمهيد. ما معنى تمهيد؟ تمهيد يعني تهيئة ذهن القارئ للدخول في قراءة الموضوع. تهيئ، إحنا لما بنيجي ندخل أي مكان مش في الأول هبط، ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتك غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. فحتى تدخل إلى عالم القارئ أو تجعل القارئ ينتقل إلى عالمك، تمهد له إزاي؟ يعني تبدأ كده تقول الموضوع هذا الباب سأعالج فيه كذا وكذا، أو يعني أهميته كذا، ولذلك أنا قسمته إلى كذا وكذا. يبقى القارئ تهيئ ذهنيا في تمهيد للموضوع ككل، تهيئ الموضوع ككل. هذا ليس جزءا من الموضوع لكنه يقرب الموضوع إلى ذهن القارئ، هيئ ذهن القارئ للدخول في الموضوع. مثلا أنت بتكتب عن الحرب في الإسلام هتدخل كده الصوت برضو. الحرب في الإسلام طبعا لازم عشان تكتب هذا الموضوع لازم تمهد ذهن القارئ، تمهد له يعني أهمية السلام في الإسلام وأن الأصل هو السلام وأن الحرب هذه ضرورة كذا، بعدين تنتقل إلى الموضوع. كذلك عندما تكتب الأبواب كل باب تمهد له وكل فصل تمهد له، بس بعبارات قصيرة، يعني التمهيد نفسه لا يزيد عن 5% من البحث كله، التمهيد الكبير في الأول. تمهيد كل باب يعني نصف صفحة، صفحة بالكثير، حتى تهيئ ذهن القارئ للموضوع. هذا يساعدك في ترتيب الأفكار. تبدأ بقى كل فكرة أو فقرة بالكاف أو بالقاف زي بعض، تبدأ من أول السطر، وكل فكرة تسلم إلى التي تليها. وبعدين في ناس بعد ما يخلصوا كل مبحث يلخصونه، يعني يعيد ذهن القارئ أنا تكلمنا عن كذا وكذا وكذا وكذا، ويهيئ ذهنه للفصل الثاني. والآن يعني آن الأوان أنا ننتقل إلى موضوع آخر وهو كذا، وصلته بالموضوع الأول كذا وكذا، ربط الأفكار بعضها ببعض. طيب نعمل إيه بقى في الاقتباسات؟ أما آجي أقتبس كلام من الفيشة التي أنا كتبتها أو من الكارت اللي أنا كتبته، أعمل إيه؟ أولا في ناس تكتب الكارت زي ما هو تنقله، اللي احنا سميناه قص ولصق. تنفعش انت قريت الفيشة كويس، هتحللها وتعلل ما جاء فيها وتنقدها، معلومة اللي جت فيها، وتحيل على المرجع الذي رجعت إليه. إذا كان ستعبر أنت عن الفكرة، أنت تريد أن تلقي النص عشان تأكد أن ده كلام فلان وأنه هو اللي قال كده، تكتبه بين شولتين تنصيص كده، بس لا تزيد عن 6 أسطر، لا تزيد في النقل الحرفي عن 6 أسطر. طيب افرض بقى انت مضطر تنقل صفحة كاملة، هذه الصفحة كاملة اكتبها بطريقة مختلفة، يعني انت بتترك بياضة كده او بتترك هامش، لا وسع الهامش ده من هنا ومن هنا، سيبها في الوسط كده، يعني معناه ان ده هذا النص منقول كما صفحة واحدة. لكن لو انت بقى تنقل اكتر من صفحة، لا ما ينفعش، لا بالنص، يبقى أنت تعبر عنه بفكرتك، بفكرك أنت تقرأه وتهضمه وتعبر بدقة عما ورد فيه. وبعدين لا تكتبه بين تنصيص ولا حاجة، أنك أنت يعني أصول كتاب كذا صفحة كذا أو جزء كذا صفحة كذا، يبقى لا نكثر من النقل الحرفي إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. وأنت لما تنقل نص تصبح أنت المسؤول عنه. بعض الطلبة لما نناقشهم يقول أنا مالي ده، هذا كلام فلان، لا، ما دمت أنت نقلته في بحثك فقد ارتضيته. في مناقش هيراجع عليك الكلام ده، هيلاقيك ان انت لم تكن امينا في نقله، او تكون امينا، اذا كان امين هذا يحسب لك، لم تكن امينا يؤخذ عليك، لا انت النص لا يقول هذا. واحيانا يجيب لك الكتاب نفسه يقول لك اهو انت بتقول جزء كذا صفحه كذا، اهو النص اهو، ما بيقولش كده، انت اللي انت كنت نايم ولا كنت لا غلط، هتنقل بأمانة ودقة في نفس الوقت، وأصبحت أنت المسؤول عنه. طب افرض النص أنا بنقله في غلط، في غلطة نحوية، في غلطة إملائية، في إذا كانت غلطة فكرية أو علمية أنت تذكرها كذا وتنقدها في الصواب كذا، فغلطة نحوية تقول كذا كذا في النص الصواب، أو لعل الصواب ممكن يكون لها واجب من النحويين تقول لعل الصواب كذا، أو غير واضحة تقول غير واضحة ولعل مكانها كذا من السياق خلاص في الهامش، تقول هذا لأنك ما دمت نقلت نصفا بحرفه أصبحت أنت المسؤول. أنا أجيب صاحب الكتاب منين؟ أنا مالي ومالي، أنا ليا كتابتك أنت وليس كتابة صاحب النص. ليست مهمة الباحث النقل ولا الكتابة زي ما قلت لحضراتكم، مهمته التحليل والتفسير والتعليل والنقد والتصويب، كل هذا هو الأصل. وضوح الأفكار أشرنا إليها، تجنب أسلوب المبالغة والزهو، نحن وأنا وكلام ده قلنا نتجنبه. أيضا من المفيد أن تكتب البحث أكثر من مرة، يعني خصوصا المبتدئين يكتب البحث كاملا أكثر من مرة، على الأقل مرتين، مرة زي مسودة كده يكتب فيها، وبعد المرة الثانية ينقد نفسه ويحذف. صح، ده في ناس بتكتب يعني البحث وتقطع وترمي، لأن الفكرة مش عجباية، طريقة التعبير غير منضبطة أو غير صحيحة أو لا تعبر بالضبط، فيقطع الكلام ده ويعيد كتابته تاني. ما تقطعش ولا حاجة، بس أعمل مسودة أكتب فيها وبعدين أشطب على ما لا يروقك، واكتب بقى النسخة المبيضة بالطريقة التي أنت ترتاح إليها وترى أنها يعني في أعلى مستوى من الضبط. طبعا لابد أن تراعي ضبط العبارات، في أحيانا أسماء بلدان، أسماء أشخاص، كلمات لغوية تشتبه أو تلتبس على القارئ، اضبطها شكلها يا أخي مش تغرم حاجة. على فكرة كمبيوتر أو في حاجات بتضبط، في سكون في الشدة والكسرة وكل حاجة موجودة، فتضبطها أنت. وهذا لو أنت تعودت على الضبط ده سترى أنه مفيدك جدا. ضبط العبارات، كمان تراعي قواعد اللغة. مشكلة أن الطالب يكتب بحثا في النحو أو في الشريعة ويعني مخاصم سيبويه خالص ولا يعرف تصريف الأفعال، لا لا لا فعش بعيد قوي. يعني أنا ناقشت بحثا منذ فترة قريبة وكان لطالبة، والله البحث والموضوع جيد جدا ممتاز، في موضوع جديد عن الجينات الوراثية والاستفادة منها في الطب والآخره، والطالبة تعبت جدا فيه، لكن سبحان الله تلاقي بنتي كويس أو البحث وبذلت جهد، لكن للأسف عندما يقرأ قارئ هذا البحث سيقول إن هذه الباحثة لا تعرف قواعد اللغة ولم تمر بها ولا ليلة ولا يوم. فطبعا الضبط اللغوي مهم جدا، مع علامات الترقيم تعرف إمتى تضع نقطة، إمتى تضع ثلاث نقط، إمتى تضع فصلة، إمتى تضع فصلة منقوطة، إمتى تضع شرطتين، إمتى تبدأ أول السطر. بدون هذا طبعا إحنا بعض الناس، أنا لا أتسامح في هذا حتى في البحوث الصغيرة هذه التي نكلف حضراتكم بها، لازم تطبق فيها علامات الترقيم، مش عرفت أتعلمها سهلة خالص، كتب الإملة كنت أتعلمها والله، أنا في سنة أولى ابتدائي في الأزهر والله سنة علامات الترقيم نعرفها وبعدين نبدأ نستخدمها، نكتب موضوع تعبير نستخدمها. الشيخ يقول لك الله ما فين علامات الترقيم، مش عرفنا ان ده تعجب، مش عرفنا ان ده استفهام، عرفنا دي او عرفنا جمله معترضه، الى اخره. لابد من هذا، ارجوكم لما يعني تكتبون هذا البحث الصغير الذي كلفتكم به. وأنا هي ما أحبش البحوث الطويلة، حبذا لو كان بحثك في حدود 10 صفحات على الأكثر، يعني ما تطولش قوي عشان أقرأ لك، عشان أقرأ وانفدك فيه وأفيدك وأستفيد أنا كمان. ما تطولش، 10 صفحات كفاية قوي، بس يكون كامل ومجيب على كل ما الأسئلة التي أثرتها أو نبهنا عليها. سادسا، طيب الحواشي بقى والهوامش، أنا كتبت الموضوع، طب أعمل إيه في الحواشي والهوامش؟ إيه الفرق بينهم؟ الحواشي هي يعني الحقيقة أصبحنا نكتبها في الهامش برضه، يعني هي هوامش بس تختلف عن الهوامش في فرق واحد، إن الحاشية تبقى إضافة، إضافة. طب ما تكتبها في المتن؟ لا، ليه؟ لأن صلتها بالموضوع ليست قوية، يعني توضيح، ليست فكرة جديدة، فكرة جديدة في المتن، في متن البحث، لكن أنت عاوز توضح حاجة، مثلا إيه بلد مثلا من البلدان، أنت ذكرت إنها في المكان الفلاني، طيب الآن هي فين؟ البلد دي الآن، في كتب جغرافيا دلوقتي بتعرفنا البلدان القديمة مكانها الآن فين موجود، أو يعني عاوز تضيف توضيح لما جاء في المجد، تضيف في الحاشية، اسمها حاشية. الهامش بقى بالإحالات، أنا نقلت من كتاب كذا، توثيق، هذا مهم جدا، لأن معناه إيه؟ معناه أنك تثبت أمانتك، وتثبت أن الكلام الذي تذكره كلام علمي وليس يعني من تأليفك أنت، مش رواية هتألفها ولا قصة، لا ده بحث علمي، وأنا أخذ من فلان وفلان وفلان. فهذا التوثيق يكون في الهامش. عزو الآيات، الأحاديث، عزو تخريج الأحاديث والحكم عليها، لا يكفي أن تقول أنه في كتاب كذا، إلا إذا كان في البخاري خلاص عرفنا أنه صحيح، لكن في كتاب البخاري، كتاب البخاري فين؟ كتاب البخاري ده كتب وأبواب وعمين من الصحابة، هكذا ده كله تذكره في الهامش. فائدة الهوامش دي أنه المتخصص الذي سيراجع عليك زي المشرف، زي لجنة المناقشة، يعني تراجع وراك، بعضهم يراجع الحالات دي فك أمين ولا لا، لأن يعني بعض الناس يبقى النص موجود في كتاب قديم، في كتاب زي المغني مثلا أو زي أصول الفقه المستصفى مثلا، لكن أنت قرأته في كتاب للدكتور إبراهيم عبد الرحيم أو لأحمد يوسف أو للدكتور الدسوقي، فنقلته من كتاب أحد المعاصرين، هذا اسمه ثانوي، مرجع ثانوي. لو ذكرت كتاب أحمد يوسف أو كتاب الدكتور إبراهيم عبد الرحيم إذا أنت رجعت المرجع الثانوي، المفروض ترجع للأصل، فأنت رجعتش للأصل، أو تدلس بقى، والعياذ بالله في بعض الطلبة يفعلون هذا، يدلس، يبقى هو نائل النص من كتاب فلان أو علان من المعاصرين، ولكن يحيل إلى ما أحال عليه صاحب الكتاب، هذا خطأ أخوان، ويحرم الباحث من أنه يطلع على الكتاب الأصيل، لأن الاطلاع على الكتاب الأصيل يفيد، ليس في مجرد نقل هذا النص، لا، سيفيدك ممكن وأنت بتقلب الصفحات، تقرأ مسألة، تقرأ موضوع، تعرف موضوعات الكتاب، قرأته يعني تستفيد، فأنت وهذا تدليس أنك لم ترى، يعني ممكن اللي بيناقشك يقولك طب أنت رجعت لمغني، طب هو كم جزء؟ طب ده انت بتقول بجزء كذا، ومحيانا بعض الطالب ينقلون خطأ، ينقل الخطأ كما هو، انت نقلت من فلان ولم ترجع الى الكتاب، بدلك مشيت وراه هو غلطان، انت مشيت وراه في الغلط، لا لا لا لا، فانت فايدة العلمية تعود عليك انت بالفايدة، انك تشوف المرجع الاصيل، شوف المغني زي ما فيه نص فيه ولا لا، نقله صح اللي انت قريت له ولا لا، فلاح ما يوسف نقله غلط، لا هو موجود في كتاب فلان بطريقة خطأ، صححها مش عيب، لأن يعني البحوث يكمل بعضها بعضا. طبعا لما تشيل بقى الكتاب اذا كنت ناقل منه بالنص هتقول بقى اسم الكتاب واسم المؤلف والجزء اللي انت رجعت له والصفحه اول مره تذكر معلومات كامله النشر وتاريخ النشر والكلام ده كله كامل خلاص. اذا تكرر خلاص تذكر بس اسم الكتاب. افرض المؤلف ده له اكثر من كتاب لا تقول بقى كتابه كذا تذكره. اذا كان في نفس الصفحه يعني اللي انت ذكرت فيها المره تذكره تاني تقول السابق. لو بعض الطلبة وانا كل بنعمل كده طبعا متعلمنا بس بالتدريب اقول مثلا وقال صاحب المغني كذا كذا بين تنصيص وتحت اكتب المغني جزء كذا. لا ما خلاص ما انت ذكرته انت قلت قال صاحب المغني يبقى تحت بقى تقول لي جزء كذا صفحة كذا خلاص. مش ضروري تذكره في المتن تذكره تاني في الهامش. لا رجعت المخطوطة تقول رجعت المخطوطة كذا. المخطوطات ما بتبقاش بقى صفحات تبقى ورقة الوجه ألف الوجه ب. مخطوطة دار الكتب المصرية رجعت مخطوطة دار كتب الظاهرية المكتبة البغدادية كذا تقول المخطوطة فين وفي أي مكتبة وانت رجعت إلى أي لوحة فيها استفدت منها ازاي. ماشي. اذا كنت رجعت الى الدوريه يعني ايه؟ يعني صحيفه مجله صحيفه او مجله تقول عدد كذا الباحث فلان الفلاني في العدد الفلاني ها صفحه كذا الى كذا. اصبر الموسوعات ماشي تقول الموسوعه الفلانيه ماشي. بعد ذلك بننتقل إلى الملاحق بقى والمصادر والمراجع. إيه الفرق بينها؟ يعني ما احنا قلنا المصادر والمراجع قبل كده في الآخر بقى خالص أنت بتذكر بعد ما تخلص البحث والخاتمة والتوصيات اللي أنت عاوز تقولها بتيجي بقى تلحق بالكتاب الحاجات التي توثق كلامك وصعب عليك أن تذكرها في البحث. يعني أنت مثلا بتبحث في موضوع له صور له خرائط هتذكرها في البحث؟ لا تذكرها في الملاحق الآخر حتى لا تصرف ذهن القارئ. طب أنا مش عاوز نرجع للموضوع ده تاني. أنا عاوزين الملاحق يعني خرائط صور صور ناس صور مخطوطة صور أي حاجة أنت تريد أن تلحقها بالبحث يبقى في الملاحق في الآخر تخصص جزء الملاحق. ما عندكش خلاص تنتقل إلى المصادر والمراجع ترتبها إزاي. في ناس بترتبها حسب التاريخ القديم فالحديث زي بعض يبقى الأقدم الأول يليه الأحدث فالأحدث لحد دلوقتي. في ناس ترتيب تاني رتبها حسب اسم المؤلف حسب شهرة اسم المؤلف فلان ترتبها برضو ترتيب أبجدي لكن حسب اسم المؤلف. في ناس بترتبها حسب العلوم أنا أفضل هذا. يعني إيه العلوم؟ يعني الأول بنبدأ بالقرآن وعلومه الحديث وعلومه بعدين بننتقل إلى الفقه وعلومه مذاهبه الحنفي الأول بعدين المالكي بعدين الشافعي وبعدين الحنبلي وبعدين الظاهري والإباضي لآخره. برضو داخل كل مذهب برتب المصادر ترتيبا أبجديا أبجديا خلاص. أي طريقة من دول بس المفروض يعني تبقى ماشي على طريقة واحدة يعني ما تبقاش الهواء مش بطريقة والمصادر مراجع بطريقة. يعني انت مشيت في المصادر والإشارات في الهوامش إلى الكتاب وتمشي على ترتيب الكتاب. مشيت على اسم المؤلف باسم المؤلف عشان لا يحدث خلل منهجي. المصادر والمراجع. آخر حاجة بقى أنت بتذكرها الفهارس بقى. والفهارس فهارس الموضوع. فضل. أنا قلت بس أنت كنتش موجود. المصدر يعني في ناس ما بتفرقش بينهم. وهناك من يفرق بينهما بأن المصدر له صلة جوهرية بموضوع البحث. أما المرجع فصلته ليست جوهرية. انت بقى بترتب الفهارس الاخر، تعمل فهارس انت للمعلومات تفصيلية واجمالية. الاول التفصيلية، ازاي يعني تفصيلية؟ يعني داخل البحث انت رجعت الايات القرآنية، بتعمل فهارس الايات القرآنية، رجعت الاحاديث بفهارس الاحاديث برضو ترتبها ابجدي، بعدين فهارس الاثار، بعدين فهارس القواعد، القاعدة الفقهية، النظريات الفقهية، الشعراء، القبائل، الأماكن، الأعلام. نسينا أقول لكم برضو في الأعلام، طبعا أنت بترجم من الأعلام في الهامش، في الهامش دي الأعلام، ولكن ما تترجمش لكل واحد، كل من هب ودب، ترجم للناس الذين في التعرف عليهم غموض. بس ما ترجمش للصحابة، ترجم لسيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، مش معقول ترجم الإمام الشافعي، ما هم معروفين دول. لكن في أعلام ترد في البحث لا يعرفها كثير، أنت تبحث عنها وترجم لها ترجمة خفيفة تعين على معرفة القارئ. برضه يبقى في فارس للأعلام، فارس الأماكن، فارس البلدان أماكنها، فارس الأشعار، قوافي، إذا كانت تشيرت بأشعار يعني في التفسير ممكن، وفي النحو وفي الفقه برضو ممكن، إذا كثرت ممكن تعمل لها فيه. بعد كده بتنتقل إلى الفهرس الإجمالي، فهرس المعلومات، مقدمة صفح كذا، التبيين صفح كذا، الباب الأول صفح كذا، الفصل الأول كذا، مبحث الأول هكذا، والمعلومات تفصيلية. مع انك انت في الاول خالص عملت دراية اجمالية في صفحة واحدة لمجمل البحث مكون من ثلاث ابواب، يبقى في مقدمة، تمهيد، ثلاث ابواب، الباب الاول في كذا، الباب الثاني كذا، الباب الثالث في كذا. ممكن كمان تضيف الباب الاول كذا في ثلاث فصول، الفصل الاول، الفصل الثاني، الفصل الثالث، الباب الثاني بعنوان كذا، في ثلاث فصول، الفصل الاول بعنوان كذا والثاني صف رقم، يعني صفحة واحدة، بحيث من يفتح الكتاب كده بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه ده بحثي في كذا، يلقى عليه نظرة واحدة يعرف هو مضمونه ايه. وبعدين طبعا في ناس لا تقرأ الا هذه المراية والمقدمة اللي انت كتبتها، وناس تضيف اليها الخاتمة، خاتمة ايضا، شوف انت ختمت في ايه وانتهيت الى ايه، بتبقى باللغة العربية وباللغة الاجنبية الاثنين مع بعض. لكن اللي عاوز يستفيد بقى بيقرأ البحث ويستفيد منه كاملا من أوله لآخره. طيب احنا ان شاء الله بقى موضوع المحاضرة الأسبوع القادم سننتقل إلى في موضوعان، موضوع دعائم البحث العلمي، دعائم المناهج البحث العلمي، أنا أرى أن أتركها لكم تقرؤونها حتى ننتقل إلى المناهج بقى، ونبدأ بالمنهج الأول إن شاء الله سيكون في السنة، ناخد منهج السنة ومنهج الفقه ومنهج التفسير ومنهج إيه كمان، علم الكلام، ولا بلاش علم الكلام، كفاية الثلاثة بس ناخدهم، اتصل علينا الوقت ناخد علم الكلام. أما أصول الفقه فالحقيقة يعني الدكتور محمد كتب في كتابا كاملا، وما هو موجود يا ليتنا نطلع عليه، حلو جدا جدا ومفيد جدا، لكن كثير جدا ايضا، واختصاره او ايجازه صعب لانه هو مضغوط، لانه هو عمل بعد كده كتاب كامل، فبلاش منهج أصول فقه، لكن ناخذ المناهج. طيب أي استفسار قبل ما نمشي؟ قدامكم كده ايه؟ تفضل تفضل تفضل تفضل، بس أرجوك ترفع صوتك بس. لا اجلس اجلس، ده أهم أهم الشرح اللي أنا قلته. تفضل رايح فين؟ طيب اجلس أنا أقول لك عيد سؤاله، خلي بالك. تفضل ارفع صوتك. نحط في البحث أولا فينا ما نضعها خطأ المالية، ثم يحدث لنا معلومات جديدة في الكتابة. نعم. هل يمكننا أن نغير؟ نغير نغير بالاتفاق مع المشكل. نعم ممكن جدا. لو تكلمت على إشكالية الموضوع هناك يطرح. صح. إشكالية الموضوع. الله يفتح عليك. وكذلك خاتمة يهمنا، خاتمة البحث. صح. اسم حضرتك مجمل. مجمل محمد مجمل. الاخ محمد ابننا محمد اشار الى حاجة مهمة انا نسيتها وما انساني الا الشيطان وان اذكره. اشكالية البحث يعني في المقدمة تذكر اشكالية. يعني ايه اشكالية البحث؟ يعني ما يثيره من مشكلات، يعني يثير علامات استفهام وأهميتها. يعني الإشكاليات دي هي التي تثير البحث وهي التي ستجيب عنها في الخاتمة. في الخاتمة تقول لنا بقى أنت عملت إيه في الإشكاليات دي، 1 2 3 4. أما خطة البحث المبدئية ممكن تغييرها قبل كتابة البحث كاملا. عندما تقدم خطة بتبقى مبدئية عرضة للتغيير مع المشرف، ممكن نغير نبدل نحذف نزيد آخر. طيب أي استفسار آخر؟ ها الأخ عاوز يسأل في حاجة؟ خلاص كده. ها 1 2 3 خلاص. ها أنت تشاور عقلك. طيب ماشي، شكرا لكم وللملتقى. وبعدين ما فيش حاجة تقول، يعني ما دمت قادرا على الحضور لا شيء يمنعني عن الحضور لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. انا خلصت البحث، ممكن اجيبه لحضرتك او اقول لك تجيبه؟ خلصته؟ خلصت. خليه في وقت هنطلبه، لكن دلوقتي هكينه. انا دكتور انا خلصت السنتين بس فاضل لي المادة دي بس، فهي مشكلة بالنسبة لي. يعني دي لأي حد من زملائك يقدمه في الوقت المناسب، يعني عشان ما الضيق ما يضيعش. لا انا بس عايز حضرتك تطلع عليه كده نظره سريعه وهاخد تاني كلكم مع بعض. انا بيسكوا ببعض، انا بيسكوا بالعلم، انا بيسكوا ببعض. تمامي لازم اقرا في دور زملائك. شوف انت فين فين من زملائك. اهو هاتي حاتم. حاتم خليك يا سيدي اسمع يا حاتم كلمني بعدين. على خير. مشكرين يا دكتور. جزاك الله خيرا. لا هذا واجب. واجب علي. واجب على أربو أن أنا. أربو أن أنا. حاتم. صفوف جديد. صديق. جزاك الله خير يا أستاذ. ماني بارك. صلي. نعم. أنت بتصلي ولا إيه؟ لا أنا جاي.